بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من قراءة مسند الشهاب والتعليق عليه لشيخنا أبي عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن السعد نفع الله بعلومه. نشرع شيخنا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بأسانيدكم حفظكم الباري سبحانه وتعالى. قال القضاعي رحمة الله عليه في مسند الشهاب قال: البركة مع أكابركم. قال أخبرنا الشريف أبو إبراهيم جعفر بن محمد بن الظهر أو ظهر سيدي بمكة حرسه الله تعالى. قل أمس. دكتور عمال هذا قل أمس. نعم هذا مجلس أمس. وصلنا اليوم إلى الدال على الخير. الخمر مرقبات. لا الدال على الخير كفاعله. نعم تمام. قال رحمة الله عليه: الدال على الخير كفاعله. قال أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد المليني قال حدثنا أحمد بن عبيد الله بن القاسم النهرديري بها قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي سويد الدارع قال حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان الثوري عن سليمان الأعمش عن أبي عمرو بن شيبان عن أبي سويد الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. هذه الصيغ من صيغ التكبير، هذه الصيغ من صيغ التكبير، كلها ثابتة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالصيغة الأولى قد خرجها ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأما الصيغة الثانية فقد خرجها عبد الرزاق عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح، وأما الثالثة فقد خرجها ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولا أعلم صيغة ثابتة عن الصحابة سوى هذه الصيغ الثلاثة. ومن المعلوم أن الصيغ لا تتحدد بهذه الثلاثة، ولذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد كبروا بتكبيرات تختلف صيغها بعضها عن البعض الآخر كما تقدم. فلا بأس أن الإنسان يكبر بصيغة أخرى، لكن أحببت أن أبين ما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. المقصود هو أن الإنسان يكثر من التكبير في هذه الأيام الفاضلة، والتكبير يستمر إلى مغيب الشمس من اليوم 13 من شهر ذي الحجة، آخر يوم من أيام التشريق. وعلى القول الصحيح والعلم عند الله أن التكبير ليس منه ما هو مطلق وليس منه ما هو مقيد، وإنما لا يتقيد بشيء، أو أعني أن التكبير لا يتقيد بالصلاة مثلا، سواء فبالتالي سواء كبر الإنسان قبل الصلاة أو بعدها، أو كبر في الصباح أو كبر في المساء أو في أي وقت، فلا بأس بذلك. وكما هو معلوم أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن التكبير مطلق في هذه الأيام حتى يأتي يوم عرفة فيتقيد. والراجح والله أعلم هو أن التكبير لا يتقيد. ولا يخفى أن هذه الأيام هي أيام عظيمة، بل على القول الراجح والعلم عند الله أنها أعظم من باقي أيام السنة. وفي هذه الأيام كما تعلمون فيها يوم النحر الذي جاء في سنن أبي داود وابن خزيمة من حديث عبد الله بن قرط أن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، ويوم القر هو اليوم الحادي عشر. وفي هذه الأيام يوم عرفة الذي هو من أعظم الأيام عند الله عز وجل، وليس هناك يوم من الأيام يعتق الله عز وجل فيه من العباد أكثر من يوم عرفة، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. فالله نسأل أن يجعلنا وإياكم من المعتقين في يوم عرفة وفي غيره من الأيام. كما أن يوم عرفة صيامه يعدل صيام سنتين، كما خرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث صحيح قد خرجه الإمام مسلم كما تقدم، وجاء أيضا من طرق أخرى فهو حديث صحيح. وأما قول الإمام البخاري أن عبد الله بن معبد الزماني لا يعرف بسماعه من أبي قتادة، فهنا يعني لم ينفي ذلك نفيا جازما. ويقال إن كان هذا يعني إن كان عبد الله بن معبد لم يثبت له سماع، يعني يبقى على الاحتمال أنه سمع أو لم يسمع، الحديث قد جاء من طريق أخرى ثابتة. فهذا الحديث حديث صحيح، ولذا يستحب صيام هذا اليوم العظيم والاكثار فيه من الذكر ومن الدعاء ومن الاستغفار. ويعني الأولى أن الإنسان يحث أهله ويحث ويدعو أولاده إلى صيام هذا اليوم. وطبعا كل أيام العشر ما عدا يوم النحر يستحب صيامها، نعم، لما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي خرجه البخاري: ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فمن الأعمال الصالحة في هذه الأيام هو صيام هذه الأيام العظيمة. نعم، نأتي إلى درسنا، فأقول وبالله تعالى التوفيق: الحديث السابق وهو الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. هذا الحديث طبعا تقدم أن في إسناده، أي في السند الذي ساقه القضاعي، فيه عبد الله بن لهيعة، وهو على القول الراجح أنه لا يحتج به مطلقا، ولكن يكتب حديثه ويتقوى بغيره. وبكر بن سهل فيه بعض الكلام الذي هو شيخ الطبراني في هذا الحديث، فسليمان بن أحمد هو الطبراني. وأما أحمد بن عبد الله الحافظ فهو أبو نعيم، نعم. قد جاءت أسانيد أخرى لهذا الحديث، فمن هذه الأسانيد ما رواه الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد وهو القطان عن سفيان هو الثوري قال حدثنا محمد بن عمر وهو الهاشمي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذا إسناد صحيح إلى محمد بن عمر ولكنه منقطع، ولكن قد جاء أيضا بإسناد آخر أخرجه البخاري في تاريخه والبزار من طريقين عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده علي رضي الله عنه. ومحمد بن علي طبعا هو المعروف بمحمد بن الحنفية، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند البخاري في تاريخه. قال البزار بعد أن ساق هذا الإسناد: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه متصل عنه إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وجاء أيضا من طريق أخرى فرواه العسكري عن رواه العسكري ورواه أيضا أبو الشيخ في الأمثال، أبو الشيخ في الأمثال من طريق محمد بن عبد الله بن أسيد قال حدثنا محمد بن أبي غالب قال حدثنا سعيد بن سليمان قال عن هشيم قال عن أبي بشر قال عن سعيد بن جبير قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا الإسناد والله أعلم إسناد قوي، فلعل هذا الخبر بهذه الأسانيد يثبت، وهو الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. وفي هذا الخبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا الخبر له قصة في بعض طرقه وهو طريق علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو أنه أرسله في أمر من الأمور فقال: يا رسول الله أكون كالسكة المحمات، يعني أنفذ كلامك كما أخبرتني، أو الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. فقال له: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، يعني يتصرف وفق المصلحة. نعم. ولذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أرسله حتى يضرب عنق شخص من الأشخاص، قيل أنه كان يدخل على كذا وكذا فوجده مجبوب فتركه. نعم. ثم قال المصنف: الدال على الخير كفاعله. وفي هذا بشارة أن الذي يدل على الخير كأنه قد فعل هذا الخير. نعم. وهذا الخبر خبر صحيح، وقد خرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح. عليكم السلام. نعم تفضل. أحسن الله لي ونفع بعلومكم، جزاكم خيرا على الكلمة التي قدمتموها في فضل هذه الأيام وما ينبغي أن نعمل فيها. وبأسانيدكم إليه قال رحمة الله عليه ساق قال: ساقي القوم آخرهم شربا. قال: أخبرنا أبو القاسم ابن الله بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسين بن المدار قال حدثنا الحسن بن أحمد بن فيل قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا السري بن يحيى قال عن ثابت كان جليسا للحسن عن المغيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساقي القوم آخرهم شربا. اي نعم. أيضا هذا الخبر أيضا خبر صحيح وهو ثابت في الصحيح. نعم. أحسن الله لكم. قال: كل معروف صدق. قال: أخبر أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال أنبأنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا المعلب بن مهدي قال حدثنا عبد الحميد بن الحسن الهلالي قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. وبه له قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابن عيم قال حدثنا صدقة بن موسى عن فرقة السبخي قال حدثنا إبراهيم النخعي عن القمة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة. وبه قال أخبرنا الحسن بن محمد بن أبو القاسم العدل قال أخبرنا أحمد بن محمد الحضرمي قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال أخبرنا قتيبة قال أخبرنا المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر فذكر مثله. نعم أحسنت. طبعا هذا أيضا خبر صحيح وقد خرجه الإمام البخاري في كتابه الصحيح من حديث ابن المنكدر عن جابر، فهو حديث صحيح. وأبو عبد الرحمن النسائي هو الحافظ، وهذا السند وأبو عبد الرحمن النسائي هو الإمام النسائي الحافظ. نعم أحسن الله لكم. قال مدارات الناس صداقة. قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال أنبانا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا أحمد بن أنس بن مالك الدمشقي قال حدثنا مسيب بن واضح قال حدثنا يوسف بن أسباط عن سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدارات الناس صداقة. قال أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني قال حدثنا ابن مدار قال حدثنا أبو عروبة قال حدثنا مسيب قال حدثنا يوسف عن الثوري بإسناده فذكر لا. نعم طبعا هذا الخبر خبر ضعيف وليس بصحيح. نعم وطبعا هنا قال رحمه الله أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التديبي عبد الرحمن بن عمر التديبي. وطبعا القضاعي يبدو أنه لا يستخدم إلا صيغة أخبرنا، وأحيانا أو مر علينا قال حدث شيخنا، وقوله حدث شيخنا هنا ليس فيها أنه سمعه منه أو يرويه بإسناده عنه، لأنه قال حدث شيخنا، وسوف يأتينا بعد قليل أنه قال أخبر عبد الرحمن بن عمر الصفار. أيضا ليس في هذا اتصال ما بينه وبين عبد الرحمن بن عمر الصفار. نعم وهناك جمع من أهل العلم لا يستعملون إلا صيغة أخبرنا، وعلى رأسهم إسحاق براهوية فهو لا يستعمل إلا صيغة أخبرنا، وأيضا تلميذه النسائي لا يستعمل إلا صيغة أخبرنا، أي لا يستعملون بينهم وبين شيوخهم إلا أخبرنا. وكأنه والله تعالى أعلم لمزيد ورعهم، لأن أخبرنا أوسع من حدثنا، وإن كانت هي عند جمع من أهل العلم بمعنى حدثنا. وأيضا ممن لا يستعمل إلا صيغة أخبرنا يحيى بن يحيى التميمي فيما يظهر لي من على حسب صحيح الإمام مسلم. نعم فهناك من أهل العلم من المحدثين ممن لا يستعمل إلا هذه الصيغة، فمعرفة ذلك مهم جدا. نعم طبعا الصيغ كثيرة، أخبرنا وحدثنا وأنبأنا وسمعت وقال لنا وقرئ عليه وأنا أسمع والعنعنة والأنعنة، فصيغ التحمل كثيرة وهي مختلفة من حيث الحكم، لكن يلاحظ أنه يكثر عند المتأخرين أخبرنا، يلاحظ أنه يكثر عند المتأخرين أخبرنا، ومنهم غير القضاعي أيضا البيهقي الحافظ أبو بكر البيهقي. نعم، أهل العلم يختصرون هذه الصيغ، فأخبرنا أنا وحدثنا إما ثنا وإما نا. نعم، وأحيانا قد يختصرون حتى القول كما في فضائل الصحابة للإمام أحمد، فتجد في الأسانيد قاف ثا نون أو ناء، يعني قال حدثنا. المهم هنا قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن ابن عمر التجيبي قال أنبأنا، هذه أبنا عفوا، هذه أبنا، رجح المعلم رحمه الله أنها أخبرنا، رجح، وله بحث في ذلك مطبوع في السنن الكبرى للبيهقي الطبعة القديمة، فرجح أنها أخبرنا. وأنا بالنسبة لي في ذلك شيء، يعني قد تكون ليست دائما هي المقصود بها ذلك، والكتب تختلف والاستعمالات أيضا قد تختلف من شخص لآخر، قد تختلف من شخص لآخر. فمثلا مرة تختلف من شخص لآخر من المصنفين، فمر علينا في رقم 5 قال وأخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر. هنا طبعا الصيغة قد اختصرت، أنا اختصرت إلى أنا، لكن بعدها أبنا، قال أبنا، فقد تكون والله أعلم ليست أخبرنا، كان اختصرها كما اختصر أخبرنا، يعني من حيث الرسم، يعني من حيث الرسم. فأنا يعني في نفسي شيء من أنها دائما تكون بمعنى أخبرنا. وكما ذكرت وكما هو معلوم للإخوة أن هذه الصيغ يعني في غاية من الأهمية، ينبني عليها أشياء، ولذا لم يزل الناس يعني مختلفون في قول البخاري قال فلان، هذا طبعا إذا كان من شيوخه، أما إذا لم يكن من شيوخه فهذا تعليق، لكن المشكلة إذا كان هذا من شيوخه، كما في حديث المعازف عندما قال قال هشام بن عمار. فالمشهور عند أهل العلم أنهم يقولون هذا تعليق، ولذا ابن حزم قد عل هذا الخبر بذلك، وهذا طبعا خطأ من أبي محمد بن حزم رحمه الله. فإذا كان صيغة تعليق كما قال أبو محمد بن حزم كما اشتهر عند أهل العلم، فالخبر قد جاء من طرق أخرى كثيرة متصل. نعم، ليس هذا موضوع الكلام عليه، لكن الأقرب والله أعلم في مثل هذا أنها محمولة على الاتصال، إذا كان هذا شيخه، إذا كان هذا شيخ لهذا الراوي فهي محمولة على الاتصال، خاصة طبعا إذا كان أو بالذات أو إذا كان الراوي لا يدلس، المدلس قد يعني يكون هنا دلس. نعم، بس أحببت أن ننبه على ذلك. وهذا الخبر طبعا فيه يوسف بن أسباط، ويوسف له أخطاء، وكما أن أيضا المسيب بن واضح أيضا كثير الخطأ. نعم، وأحمد بن محمد بن زياد الذي في الإسناد هو ابن الأعرابي، هو ابن الأعرابي. نعم، تفضل. أحسن الله إليك شيخنا، هل عبد الرزاق من يحافظ على صيغة أخبارنا؟ والله بالنسبة لعبد الرزاق أنا ما تتبعت ذلك في كتابه المصنف، لما تتبع ذلك فلعلها تتبع وبعد ذلك يقال يعني فيما يتعلق بهذا الأمر. وسوف يأتينا الآن أنه قال حدثنا معمر. نعم أحسن الله عليكم الشيخ. الأمر الثاني هنا في اختصار أخبرنا يعني يقفز إلى الذهن أنه ينبغي أن تكون الباء مقدمة على النون. عندنا في هذه الصيغة هنا قدمت النون على الباء بما يوهم أن المراد أنبان، لو كتبت أن بعدين باء. وأخبرنا ينبغي أن تكون الباء مقدمة على النون فيها، فالاختصار يعني يتوافق مع القلب هنا بتقديم النون على الباء. والله أنا كما ذكرت أنا أميل يعني لأنها ليست دائما هي بمعنى أخبرنا، وكما تقدم يعني المحدثون لهم استعمالات، وقد تكون هذه الاستعمالات خاصة. يعني هناك من يستعمل أخبرنا في الإجازة، وهذا خاصة عند المتأخرين يستعمل ذلك في الإجازة، بينما المتقدمون لا يمكن أن يستعملون، أو الأصل أنهم لا يستعملون أخبرنا في الإجازة. طبعا إذا قال الشخص أخبرنا إجازة هذا انتهينا، لكن إذا لم يقيد فأقول الاستعمالات أيضا يعني الاستعمالات تختلف، فقد يكون للشخص استعمال خاص. هذا كيف يعرف؟ بالتتبع. يعني مثلا عبد الله بن المبارك تجد رواة عنه يقولون أخبرنا، هذا طبعا أخبرنا غالبا أنها تكون قراءة من كتاب، أخبرنا غالبا تكون قراءة من كتاب. وتجد أيضا بالنسبة لابن المبارك له كتب مصنفة، ولذا يعني تقدم لنا في الدرس تقدم لنا في الجلسة الماضية البركة مع كبيركم، قال أبو حاتم بن حبان أن في كتب ابن المبارك ليس فيها ابن عباس، وإنما عكرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن ابن عدي رجح أنه مرسل ليس فيه ذكر لابن عباس. فكما تقدم يعني أن أيضا يعني الاستعمالات أيضا تختلف، فأقول ابن المبارك له كتب مصنفة مشهورة. هو أيضا ألاحظه كما في البخاري يستعمل مع شيوخه أخبرنا، وروات عنا أيضا أخبرنا، فهذا غالبا قراءة من كتبه. نعم تفضل. أحسن الله لي. وبأسانيدكم إليه قال الكلمة الطيبة الصدقة. قال أخبرنا أبو القاسم الحسن وابن محمد الأنباري، وقال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا أحمد وابن محمد بن سلام من البغدادي، وقال حدثنا الحسن وابن عيسى بن ماسترجز قال أنبأنا عبد الله بن عبد بن المبارك قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة الصدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة الصدقة. رواه مسلم قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بإسناده فذكر مثله مختصر. نعم طبعا هذا حديث صحيح كما ذكر المصنف، فهو ثابت في الصحيح. ويلاحظ هنا طبعا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر، لكن تلميذه هنا قال الحسن بن عيسى قال أبنا، فهل هو يقصد أنبأنا أو يقصد أخبرنا؟ كما تقدم غالبا تلاميذه يقولون أخبرنا، لكن أحيانا هذه الصيغ أيضا تتحرف. يعني كما ذكرت النسائي يستعمل أخبرنا، لكن ومع ذلك تجد في بعض الطبعات حدثنا بين النسائي وبين شيوخه، وهذا خطأ، هذا خطأ. فيكون هذا الخطأ إما من النساخ، وإما أن يكون من الطباع لا يحسنون قراءة هذه الصيغ. فيعني أحيانا هذه الصيغ تتحرف، فكيف نعرف؟ هذا يحتاج كما تقدم يعني تتبع الاستعمالات المحدث. فالنسائي مثلا وقد نص بعض أهل العلم على ذلك لا يستعمل إلا أخبرنا، فإذا وجدنا بينه وبين شيوخه حدثنا نقول هذه خطأ مما تحرف. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قال ما وقى المرء به عرضه كتب له به صدقة. وبه إليه قال أخبرنا أبو محمد بن الرحمن بن عمر النحاس وقال أنبأنا أحمد بن إبراهيم بن جامع السكري وقال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا المعلى بن مهدي قال حدثنا عبد الحميد بن الحسن الهلالي وقال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنفق الرجل على أهله ونفسه كتب له به صدقة وما وقى به الرجل عرضه كتب له به صدقة. فقلت لمحمد بن المنكدر وما معنى ما وقى به الرجل عرضه؟ قال أن يلقي الشاعر أو ذا اللسان المتقى. وأخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخلاني قال أخبرنا علي بن الحسن بن مدار القاضي قال أنبأنا أبو عروبة قال حدثنا عبدة الصفا قال أخبرني سيد بن الحبابة قال حدثنا مسور بن الصلت المدني عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقى به المرء عرضه كتب له به صدقة. طبعا كلا الإسنادين غير صحيحين. فبالنسبة للإسناد الأول عبد الحميد بن الحسن الهلالي ضعيف. وبالنسبة للإسناد الثاني صدق بن موسى أيضا ضعيف. وبالنسبة نعم عفوا عفوا بالنسبة للإسناد الأول عبد الحميد بن الحسن الهلالي ضعيف. وبالنسبة للإسناد الثاني برقم 95 مسور بن الصلت المدني أيضا ضعيف. فهذا الخبر لا يصح. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قال صدقة على القرابة صدقة وصلة. قال أخبر عبد الرحمن بن عمر الصفار وقال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهاد قال حدثنا أحمد بن أيوب وهشام بن حبيب عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على القرابة صدقة وصلة. نعم طبعا بالنسبة للحديث السابق فيه ما أنفق الرجل على أهله ونفسه كتب له به صدقة. نعم بالنسبة ما أنفق الرجل على أهله أنه صدقة فهذا ثابت. لكن المقصود الإسناد الذي ساق المصنف به هذا الخبر وفيه جمل أخرى كما تقدم. نعم بالنسبة لهذا الخبر الذي معنا هذا الخبر والله أعلم رجاله ثقات. ولكن محمد بن سيرين لا يعرف بالسماع من سلمان بن عامر الضبي. نعم لا يعرف بالسماع من سلمان بن عامر الضبي بل بينهما راوي. ولكن هذا الخبر صحيح. نعم جاء من وجه آخر صحيح. نعم أحسن الله إليكم. وبه إليه قال الصدقة تمنع ميزة السوء. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عمر المعدل قال أنبأنا بن العرابي قال حدثنا أحمد بن مصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عثمان بن زهار عن بعض بني رافع بن بكية الرافع وكان ممن شهد الحديبية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة تمنع ميزة السوء. قال أخبرنا القاضي أبو الحسن عبد العزيز بن عبد الرحمن الخزويني وقال أنبأنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن خالد أبو بكر قال حدثنا منذر بن شاذ أنا أبو مقرمة قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله التيمي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة تمنع ميزة السوء. نعم طبعا هذا الإسناد أيضا إسناد ضعيف. ولكن هذا الخبر جاء من طرق وجاء أيضا يعني جاء من طرق سواء كان والله أعلم بهذا اللفظ أو بمعناه. فمعناه صحيح دلت عليه النصوص وأن الصدقة تمنع ميتة السوء كما أن في الصدقة فرج. طبعا هذا الإسناد فيه عثمان بن زفر وهو مجهول وأيضا عن بعض بني رافع أيضا لم يسموا هنا. نعم أحسن الله إليكم. قال صدقه السر تطفو في غضب الرب. قال اخبرنا محمد بن احمد الاصبهاني قال اخبرنا ابن شهريار وابن وليدة قال حدثنا الطبراني قال حدثنا محمد بن عمرو السيرافي وبالبصره قال حدثنا ابو الاشعث احمد بن الميخدام قال حدثنا اصرم بن حوشب قال حدثنا قره بن خالد عن ابي جعفر محمد بن محمد عن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين قال قلت لعبد الله بن جعفر بن ابي طالب حدثنا شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول صدقه السر تطفئ غضب الرب. طبعا بالنسبه للحديث السابق عندنا اسناد اخر وهو يحيى بن عبيد الله التيمي عن أبيه عن أبي هريرة وهذا أيضا سند باطل. يحيى هذا قد اتهم أو هو متروك. طبعا الحاكم رماه بالوضع وفي التقريب قال متروك وأبوه مجهول لا يعرف. وأما بالنسبة للإسناد الذي بعده هو صدقة السر تطفئ غضب الرب فأقول وبالله تعالى التوفيق أن هذا الحديث قد جاء في حديث معاذ بن جبل. طبعا الإسناد الذي ساقه هنا أيضا إسناد باطل. أصرم بن حوشب قد اتهم بن حوشب قد اتهم ولكن جاء هذا في حديث معاذ بن جبل كما سوف يأتي. نعم تفضل. أحسن الله لي. قال صلة الرحم تزيد في العمر وبه إليه. قال أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني قال أنبأنا عبد الله بن أحمد بن طالب بن البغدادي قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا أحمد بن نصر بن حماد بن عبد الرحمن البجلي قال أخبرنا أبي قال أخبرنا عاصم بن عمرو البجلي عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر وصدقة السر تطفئ غضب الرب جل وعز. نعم طبعا في هذا الإسناد أحمد بن نصر بن حماد وهو لا يحتج به ولكن هذا الخبر ثابت والله أعلم. فصدقة السر تطفى غضب الرب كما ذكرت هذا جاء في حديث معاذ بن جبل وحديث معاذ جاء من طرق بعضها والله أعلم يقوي البعض الآخر. وأما الجملة الأولى وهي صلة الرحم تزيد في العمر فأيضا هذه صحيحة فقد قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن ينسى له في أثره فليصل رحمه. نعم تفضل. أسأل الله عليكم. قال فعل المعروف يقي من صالح السوء. قال أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني قال أنبأنا علي وبن الحسين بن أبو الدار الأذني قال حدثنا أبو عمران موسى بن الأشعبي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي حاتم الأزدي قال حدثنا محمد بن عمر الأسلمي عن إسحاق بن محمد بن أبي حرملة عن أبي عن طه بن أبي يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل المعروف يقي من صالح السوء. وبه قال وأخبرنا محمد بن أحمد الأصبهاني قال أنبأنا الحسن بن علي السخطي وذنون بن محمد التستري قال حدثنا الحسن بن عبد الله العسكري قال حدثنا محمد بن هارون بن كوفي قال حدثنا محمد بن العباس والتنيسي عن عمر عن أبي صدقة عن الأصبغ عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنائع المعروف تاقي مصارع السوء وإن صدقة السر تطفئ غضب الرب وإن صلة الرحم تزيد في العمر وتنفذ الفقر. نعم طبعا بالنسبة للإسناد الأول فيه محمد بن عمر الأسلمي وهو الواقدي وهو المعروف بمحمد بن عمر الواقدي وهو وإن كان من علماء التاريخ والسير ولكن في الحديث لا يحتج به. طبعا في التاريخ والسير يستأنس به وتذكر مروياته لأن لا ينبني عليها كبير حلال وحرام يعني بالنسبة للوقائع والأحداث وما شابه ذلك يستأنس به ويرجع إليه كما ذكر ذلك الإمام بن تيمية وابن كثير تلميذه ابن كثير الحافظ ابن كثير نعم، وقال هو له تاريخ محرر، هو صدوق له تاريخ محرر، ونحو هذا الكلام، ولكن في الحديث لا يحتج به. فهذا فيما يتعلق بالإسناد الأول. وأما بالنسبة للإسناد الثاني فهو أيضا ليس بصحيح، نعم، ولكن كما ذكرت أن هذا المعنى قد جاء من طرق، هذا المعنى قد جاء من طرق، وهي صناعة المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السوء تطفى غضب الرب، صلة الرحم تزيد في العمر، نعم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال الرجل الذي ظل صدقتي حتى يقضى بين الناس، أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الصفار قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عارم قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا حرملة بن عمران عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل في ظل صدقتي حتى يقضى بين الناس أو قال حتى يحكم بين الناس. نعم، طبعا هذا الخبر أيضا خبر صحيح، وقد رواه عبد الله ابن المبارك في كتابه الزهد، ورواه الإمام أحمد وغيرهما، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، فهو خبر صحيح. وهنا الرجل في ظل صدقته أي في يوم القيامة حتى يقضى بين الناس، نعم. وقد جاء الظل في يوم القيامة على ثلاثة أنواع، جاء ظل الله سبعة يظلهم الله في ظله، وجاء في ظل العرش، وجاء في ظل العمل، في ظل العمل كما في هذا الحديث الذي معنا. طبعا هنا قال علي بن عبد العزيز حدثنا عارم، قال عارم حدثنا عبد الله ابن مبارك، وهو عبد الله ابن المبارك، نعم. المقصود أن هنا قال حدثنا، نعم، فقد يكون أن بعض تلاميذه يقولون حدثنا، وقد تكون هذه الصيغة تحرفت كما ذكرت في البخاري، أن تتبعت يعني أو لاحظ يقولون أو رواة عنه يقولون أخبرنا، وهو يقول أيضا أخبرنا، هنا طبعا أيضا قال حدثنا، فالله أعلم. ولكن عندنا يعني أصح الكتب بعد كتاب الله البخاري غالبا هو يستخدم أخبرنا، وطبعا لا يمنع أن يستخدم غيرها، نعم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال الصدقة والتوطف والخطيئة كما يصف الماء النار. قال أخبرنا أبو علي الحسن بن خلف الواسطي قال حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن كيسان قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر ناصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبح بيوما قريبا منه ونحن نسير فقال ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة والصدقة تطفي الخطيئة كما يصف الماء والنار، وصلى الرجل في جوف الليل. قال وبه قال أخبرنا شعيب بن عبد الله السدوسي قال أنبأنا أحمد بن الحسن الرازي قال حدثنا مقدام بن داود قال حدثنا عبد الله بن محمد بن المغيرة قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خزيمة عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة يا كعب الصلاة قربان والصوم جنة والصدقة تطفي غضب الرب كما يطفي الماء النار. نعم، طبعا ساق المصنف هذا الحديث من طريق عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ، وأبو وائل لم يسمع، أبو وائل شقيق بن سلم الأسدي لم يسمع من معاذ بن جبل رضي الله عنه، ولكن جاء هذا الحديث وهو حديث مشهور، جاء من طرق، ولعل بعضها والله أعلم يقوي البعض الآخر، وقد تكلم عليه بإسهاب وبتوسع الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم. وطبعا أنا تقدم أنا قلت أنه الصدقة تطفئ غضب الرب، وقلت أن حديث معاذ هنا حديث معاذ بن جبل الصدقة تطفئ الخطيئة. نعم الصدقة هنا تطفئ الخطيئة في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. نعم بالنسبة للإسناد الثاني إسناده والله أعلم يعني قوي، عبد الله بن عثمان بن خثيم صدوق له أوهام، وهنا طبعا فيه شاهد لحديث مسعود الذي تقدم الصدقة تطفئ غضب الرب. نعم فضل. أحسن الله لكم. قال المعتدي في الصدقة كمانعها، قال أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن عمرو المقبري وقال أنبان الحسن بن رشيق قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن حفص الطالقان المرابطي سنة 300 قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعات عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن الأسماء رضي الله عنه قال قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن الأسماء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المعتدي بالصدقة كمانعها. قال وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا يعقوب بن المبارك قال حدثنا أحمد بن عبد الوارث العسال وقال أنبانا عيسى بن محمد قال أخبرنا أو أنبانا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المعتدي بالصدقة كمانعها. نعم هذا طبعا الإسناد الأول فيه عبد الله بن لهيعة، طبعا ذكر أن قتيبة روايته عن ابن لهيعة قوية، وذلك أنه أخذ حديث ابن لهيعة من عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن المبارك روايته عن ابن لهيعة قوية، ولكن كما تقدم أن عبد الله بن لهيعة رحمه الله لا يحتج به على القول الراجح مطلقا، وقد نقل الترمذي يعني ضعف عند أهل الحديث، حتى الحاكم أبو عبد الله لا يصحح لعبد الله بن لهيعة مع تساهله رحمه الله في المستدرك، لا يصحح لعبد الله بن لهيعة، وإنما عرف هذا عند المتأخرين لم يحسنوا فهم بعض عبارات من تقدم، يعني عندما قالوا أن رواية العبادلة صحيحة لا يقصدون بذلك صحة الأحاديث، وإنما يقصدون صحة الرواية، لأن عبد الله بن لهيعة رحمه الله كان هناك يدلس تدليس شديد، كان هناك قوم يأتون يقرؤون عليها حديث ليست من حديثة، يقرؤون عليها حديث ليست من حديثة فيسكت، فيذهبون ويقولون حدثنا ابن لهيعة وأخبرنا ابن لهيعة وهي ليست من حديثة، فلذا نص بعض الحفاظ أن رواية العبادلة صحيحة، وأصحهم طبعا هو عبد الله بن وهب، هو أثبت الناس فيه، لم يزل يكتب عنه حتى مات والله أعلم ابن لهيعة. نعم فالراجح نعم عفوا الراجح أنه لا يحتج به رحمه الله مطلقا، لكن لا شك رواية العبادلة أقوى، وكما قال الدارقطني يعتبر بها فهي أقوى من رواية غيرهم، وليس العبادلة فقط بل هناك جمع من الرواة ممن كتب عن ابن لهيعة من كتابه من كتبه، فهؤلاء روايتهم قوية ومنهم قتيبة، ولكن لا تحسن فضلا أن تصحح، وإنما إذا وجد ما يشهد لروايته فهنا تتقوى روايته. هذا الإسناد طبعا فيه سنان بن سعد، وقيل سعد بن سنان بالعكس، ورجح البخاري أنه سنان بن سعد. نعم فسنان والله أعلم راجح أنه لا يحتج به. نعم تفضل. طبعا يثبت الحديث ولا والله بارك الله فيك لا يثبت الحديث، الحديث هذا لا يثبت لما فيه من سنان بن سعد لا يحتج به، طبعا السناد الثاني ليس فيه باللهيعة ولكن سنان موجود في كلا الإسنادين. نعم. أحسن الله عليك. قال التائب ابن الذنب كمن لا ذنب له. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الصفار وقال أنبانا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز حا وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا أبو سعيد بن العربي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عبد الله الرخاشي قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم، طبعا تقدم لنا أن الندم توبة، تقدم لنا أن الندم توبة وهو صحيح. وأما التائب من الذنب كمن لا ذنب له فهذا خطأ، هذا خطأ من معمر، هذا خطأ والله أعلم من معمر. وإنما الصحيح الندم توبة، هذا هو الصحيح. وتقدم لنا أنه من حديث عبد الله بن معقل، من حديث عبد الكريم الجزري قال أخبرنا زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل قال دخلت مع أبي على عبد الله بن مسعود، هذا هو الصحيح. نعم، وأما بهذا اللفظ فلا يصح. نعم، بارك الله في علمكم. قال الظلم ظلمات يوم القيامة. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال حدثنا أحمد بن أبو فزادة قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن رجاء قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن المبارك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. قال وأخبرنا أبو الحسن علي بن موسى السمسار بن دمشق قال حمدانا وأخبرنا أبو زيد محمد بن أحمد المروزي قال أخبرنا محمد بن يوسف الفربري قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن المجيد قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم، طبعا هذا الخبر خبر صحيح وهو ثابت في الصحيح، فهو خبر صحيح. نعم، صلى الله عليه وسلم قال كثرة الضحك. اي نعم تفضل. وطبعا رواه نعم عفوا ورواه أيضا طبعا ثابت في الصحيح، وقد رواه من طريق الفربري عن البخاري هنا. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قال كثرة الضحك تميت القلب. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد التجيبي قال أنبانا إبراهيم بن أحمد بن علي بن فراس قال أنبانا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو معاوية عن أبي رجاء الجزري يعني عن برد بن سنان يعني عن مكحول عن وائلة كذا قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة الضحك تميت القلب. نعم، طبعا هذا الإسناد فيه مكحول، ومكحول الشامي ثقة مشهور كان من أهل العلم، ولكن في سماعه من واثلة، يعني هناك من أهل العلم من نص على سماعه من واثلة، وجاء هذا الحديث من طرق أخرى، هذا الحديث جاء من طرق أخرى، فلعله والله أعلم يتقوى بهذه الطرق. نعم، إذا شيخنا الصواب واثلة بالساء. إلى واثلة، واثلة واثلة ليس وائلة، واثلة. النسخة اللي عندي كتب وائلة واستغربت أنا. لا لا، واثلة ابن الأشقى. نعم، أحسن الله عليكم. وبه ليقى رحمة الله عليه كل كبد حرار طبعة أجر. قال أخبرنا أبو محمد الحسن وابن الحسين الكندي قال أنبانا إبراهيم وابن فراس قال حدثنا محمد هو ابن إبراهيم الديبلي أو الديبلي كذا ضبطها قال حدثنا أبو عبد الله المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابن صراخة أو غيره عن صراخة بن جوشم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره مختصرا قال هذا حديث صحيح أخرجه البخاري وابن السمسار بدمشق قال حدثنا أبو زيد أبو زيد محمد بن أحمد المروزي قال حدثنا الفربري قال حدثنا البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبانا مالك قال أنبانا لنا مالك واخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وفيه في كل كبد رطبة أجر. قال أبو قال أبو محمد الحسن محمد الكوفي حدثنا إسماعيل بن يعقوب بن الجيرابي قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك قال حدثني ابن أبي مريم قال أخبرني ابن فروخ قال أخبرني أسامة قال أخبرني عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وذكر الحديث وفيه قال في كل كبد حر أجر. نعم طبعا بالنسبة للإسناد الأول فيه ابن سراقة أو غيره فهو ما جزم بمن يروي عنه هذا الخبر، ولكن يكفينا الإسناد الثاني الذي ساقه المصنف من طريق الإمام البخاري، فهو حديث صحيح في كل كبدة في كل كبد رطبة أجر. نعم. وأما بالنسبة للإسناد الثالث فهو لا بأس به، والله أعلم لا بأس به. نعم تفضل. أسأل الله عليك. قال العلماء وما لا الله على خلقه. قال أخبرنا أبو محمد بن الرحمن بن عمر التجيبي قال أنبأنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن عيسى قال أنبأنا أو أخبرنا محمد بن الصباح الجرجرائي قال حدثنا محمد بن يزيد عن إسماعيل بن سميع عن أنس مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء وما لا الله على خلقه. طبعا هذا خبر لا يصح. نعم تفضل. صلى الله إليكم. قال رأس الحكمة مخافة الله أخبرنا القاضي أبو محمد الكريم بن المنتصر بإسناده المقدم ذكره في الجزء الأول عن سيدنا خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الخطبة الطويلة التي فيها الشباب شعبة من الجنون وما ذكر معه أو ذكر معه. هذا تقدم أنه باطل. نعم خبر باطل. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال الجنة دار الأسياد. أخبرنا إسماعيل بن رجاء قال أنبأنا الخسراني قال أنبأنا الخرائطي قال حدثنا أبو الحارث هو محمد بن مصعب الدمشقي قال حدثنا جحدر بن الحارث البكري قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عليها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة دار الأسياد. نعم طبعا هذا أيضا خبر باطل وجحدر متهم. نعم فهو خبر باطل وليس بصحيح بل هو موضوع. نعم أحسن الله عليكم. قال جنة تحت ظلال السيوف. أخبرنا أبو عبد الله بن محمد بن جعفر المقري وقال أخبرنا محمد بن عبد الله النيسابوري وقال حدثنا أحمد بن عمرو بن حبيب بن عمرو البزار قال حدثنا محمد بن عبد الملك القرشي وقال حدثنا جعفر بن سليمان الطباعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجنة تحت ظلال السيوف. نعم طبعا هذا خبر صحيح وقد خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهذا الإسناد ساقه المصنف من طريق أحمد بن عمرو البزار الحافظ المشهور. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال الجنة تحت أقدام الأمهات. أخبرنا أبو علي الحسن بن خلف الواسطي قال حدثنا عمر بن أحمد بن شكاهين قال حدثنا عبد الواحد بن المقتدي بالله بن الواثق بالله قال حدثنا علي بن إبراهيم الواسطي قال حدثنا منصور بن المهاجر عن ابن ناظر الأنبار عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. طبعا أيضا هذا الخبر بهذا الإسناد باطل. هذا الخبر بهذا الإسناد باطل فمنصور وأبو النضر كلاهما لا يعرفان، ولكن عندنا أن هذا الحديث قد جاء من حديث معاوية بن جاهمة خرجه النسائي بلفظ الزمها فإن الجنة تحت قدميها. الزمها فإن الجنة تحت قدميها، وحديث معاوية بن جاهمة لا بأس بإسناده، ولعلك تقف عند هنا. بارك الله فيكم وفي علمكم وعافى بكم الإسلام والمسلمين ومتع بكم بصحتكم. آمين. الله يتوفيق. وزادكم بفضله وتوفيقه وإعانة المسلمين. آمين. بارك الله فيك. وفيكم. الله يحفظكم. شيخنا سؤال سريعا. نعم. إذا كان العبادلة في ابن لهيعة أقوياء وحدثوا عنه قبل احتراق كتبه. بعض المحدثين يعني ميز بين من روى عنه قديما ومن روى عنه حديثا، فلماذا لا نقبل روايته عن عبد الله ما دام أنهم يعني روى عنه قبل احتراق كتبه؟ سستار بارك الله فيك، لو تتبعت كتب العلل والكتب التي تتكلم على الأحاديث، يعني مثلا في العلل لابن أبي حاتم، أنا قد تتبعت في العلل لابن أبي حاتم أن أبا حاتم الرازي ينكر حديث من رواية عبد الله بن وهب الذي هو أثبت الناس فيه عن ابن لهيعة ينكرها، فله منكرات من رواية حتى العبادلة، وكما ويؤيد هذا ما نقله الترمذي عن المحدثين أنه ضعيف عندهم لا يحتج به، فكلام الحفاظ كلهم والله أعلم على تضعيفه. نعم، فهو وجدت له حديث منكرة حتى من رواية العبادلة، وقد ذكرت هذه أو بعض هذه الحديث في بعض كتبي، فأنا لا أعرف حتى الحاكم على تساهله لا أعرف أنه يصحح حديث ابن لهيعة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك فيكم، جزاكم الله خيرا شيخنا. آمين. الله يكرمكم. آمين. لا تنسوا طلابكم شيخنا من دعائكم يوم عرفة رضي الله عنكم وبارك فيه. آمين، الله يقبل من الجميع يا كريم يا الله. آمين. تفضلوا شيخنا. حياكم الله، السلام عليكم.